آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله قال في تفسيره الجامع لأحكام القرآن سورة التكوير مكية وآياتها 29، 29 نزلت بعد المسد. وفي الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سر أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. قال: هذا حديث حسن غريب. بسم الله الرحمن الرحيم، قوله تعالى: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. قوله تعالى: إذا الشمس كورت، قال ابن عباس: تكويرها إدخالها في العرش. وقال الحسن: ذهاب ضوئها. وقال أو قتادة ومجاهد. وروي عن ابن عباس أيضا، عن ابن عباس أيضا، وقال سعيد بن جبير: عورت. وقال أبو عبيدة: كورت مثل تكوير العمامة، تلف فتمحى. وقال الربيع بن خثيم، مش ابن خيثم، كورت رمي بها، ومنه كورته فتكور أي سقط. نعم، غورت، كورت يعني غورت. قلت: وأصل التكوير الجمع مأخوذ من كار كده. اتفضل سيدي. نعم، انا مش كمعلق بس. طب اقرأ بس كده. اقرأ ما دام سكتني بقى. لا عفوا سيدي. بس انا لقيته ما بيديش اشاره يعني. بسم الله. رواه ابو صالح. ماشي، قال وروى ابو صالح عن يعني ابن عباس انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه تمام. وسلم: لا يبقى في السماء يومئذ نجم الا ساقط في الارض حتى يفزع اهل الارض السابعه مما لقيت اصحاب العليا. يعني الارض. وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: تساقط ذلك انها قناديل معلقه بين السماء والارض بسلاسل من نور، وتلك السلاسل بايدي ملائكه من نور، فاذا جاءت النفخه الاولى مات من في الارض ومن في السماوات، فتناثرت تلك الكواكب وتساقطت السلاسل من ايدي الملائكه، لانه مات من كان يمسكها. ويحتمل ويحتمل ان يكون انكدارها طمس اثارها. وسميت النجوم نجوما لظهورها في السماء بضوئها. وعن ابن عباس ايضا: ان كادرت تغيرت فلم يبقى لها ضوء لزوالها عن اماكنها. والمعنى متقارب. واذا الجبال سيرت يعني قلعت من الارض وسيرت الهواء، وهو مثل قوله تعالى: ويوم نسير الجبال، مظبوط. ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه. وقيل سيرها تعول عن منزلة الحجارة، فتكون كثيبا مهيلا أي رملا سائلا، وتكون كالعين، وتكون عباء منثورا، وتكون سرابا مثل السراب الذي ليس بشيء، وعادت الأرض قاعا صفصف لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. أمتا في همزة. أمتى مش همزة؟ لا، وقد تقدم في غير موضع: والحمد لله، وإذا العشار عطلت أي نوق الحوامل التي في بطونها أولادها الواحدة عشراء، أو التي أتى عليها في الحمل 10 أشهر، ثم لا يزال ذلك اسمها حتى ثم لا يزال ذلك اسمها حتى تضع، وبعدما تضع أيضا. ومن عادة العرب أن يسموا الشيء باسمه المتقدم وإن كان قد جاوز ذلك. يقول الرجل لفرسه وقد قرح: هاتوا مهري. قرح: هاتوا قرح. مهري وقربوا مهري. يسميه بمتقدم اسمه. قال عنترة: لا تذكري مهري وما أطعنته، فيكون جلدك مثل جلد الأجرب. وقال أيضا: وحملت مهري وسطها فمضاها. وإنما خص العشار بالذكر بالذكر. لا مش ماشي بالذكر، ذكر خالص، ذكر ازاي؟ وإنما خص العشار بالذكر لأنها أعز ما تكون على العرب، وليس يعطلها أهلها إلا حال القيامة. نعم، حالة. حالة نعم. وليس يعطل عطلوا أهلها، أهلها نعم. الفاعل، نعم. إلا حال القيامة، كده ظرف. إذا وليس الأشارة يعطل عطلت حال القيامة يعني. وليس يعطلها أهلها إلا حال القيامة، وهذا على وجه المثل، لأن في القيامة لا تكون ناقة عشراء، ولكن أراد به المثل أن هول يوم القيامة بحال لو كان للرجل ناقة عشراء لعطلها واشتغل بنفسه. وقيل إنهم إذا قدموا من قبوره قاموا، وقيل إنهم إذا قاموا من قبورهم وشاهد بعضهم بعضا ورأوا الوحوش والدواب محشورة وفيها عشارهم التي كانت أنفس أموالهم، لم يعبأوا بها ولم يهمهم أمرها. وخوطبت العرب بأمر العشار لأن مالها وعيشها أكثره الإبل، كلمة واحدة، أكثره من الإبل. مالها كلمة واحدة، لأن مالها وعيشها أكثره من الإبل. وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عطلها أهلها لاشتغالهم بأنفسهم. وقال الأعشى أهملوها يعني أهملوها وضيعوها. وقال الأعشى هو الواهب المئة المصفاة، إما مخاضا وإما عشارا، والواهب وهو الواهب المئة المصطفاة، إما مخاضا وإما عشارا. وقال آخر ترى المرء مهجورا إذا قل ماله، وبيت الغنى يهدى له ويزار، وما ينفع وبيت الغني. الزوار. نعم وبيت الغني الغنى ماشي تمشي. نعم وما ينفع الزوار مال مزورهم إذا سرحت شول له وعشار. سرحت يقال شول له سرحت وما ينفع وما ينفع الزوار مال مزورهم إذا سرحت شول له وعشار. يقال ناقة عشراء وناقتان عشراوان، ونوك عشار وعشراوات، يبدلون من همزة التأنيث واو. وقد عشرت الناقة ناقة عشرا، عشرات عشراء عشر عشراء. وناقتان عشروان ونوق عشار وعشراوات. نقر عشراء. عشراء نعم. ناقة عشراء ما هو يقول إنها عشراء. ايه يجمعها عشراوان إزاي إلا إذا كانت عشراء؟ سمراء وسمراوات، عشراء عشر سمراوان، عشراء ما هيسميها إزاي؟ عشروان. عشراوان. ناقة عشراء وناقتان عشراوان، ونوق عشار عشراوات. وعشراوات، يبدلون من همزة التأنيث واو. وقد عشرت الناقة عشرا، أي صارت عشراء. عشراء وقيل صارت عشراء ناقة عشراء. عشراء، صلى الله. وقد عشرت الناقة عشرا، أي صارت عشراء. وقيل العشار السحاب يعطل مما يكون فيه، وهو الماء فلا يمطر. والعرب تشبه السحاب بالحامل. وقيل الديار تعطل فلا تسكن. وقيل الأرض يعشر زرعها تعطل فلا تزرع. والأول أشهر وعليه من الناس الأكثر. وإذا الوحوش حشرت، أي جمعت، والحشر الجمع. حشرت حشرت العيال ولاد الروافض دول. نعم. عن الحسن وقد طيب أي جمعت، والحشر الجمع، عن الحسن وقتادة وغيرهما. وقال ابن عباس حشرها موتها، رواه عنه عكرمة. وحشر كل شيء الموت غير الجن والإنس، فإنهما يوافيان يوم القيامة. وعن ابن عباس أيضا أنه قال يحشر كل شيء حتى الذباب. قال ابن عباس تحشر الوحوش غدا، أي تجمع حتى يقتص لبعضها من بعض، فيقتص للجماء من القرناء، ثم يقال لها كوني ترابا فتموت. هذا أصح مما رواه عنه عكرمة. وقد بينا في كتاب التذكرة مستوفا، بيناه في كتاب نعم. التذكرة مستوفا، ومضى في سورة الأنعام بعضه. أي إن الوحوش إذا كانت هذه حالها فكيف ببني آدم؟

وقد كان ذوو الشرف منهم يمتنعون من هذا ويمنعون منه، حتى افتخر به الفرزدق فقال: ومن الذي منع الوائدات فأحيا الوئيد فلم يؤدي، يعني جده صعصعة كان يشتريهن من آبائهن، فجاء الإسلام وقد أحيا صبيا وأودا. وقال ابن عباس: كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت حفرت حفرة وتمخضت على رأسها، فإن ولدت جارية رمت بها في الحفرة وردت التراب عليها، وإن ولدت غلاما حبسته. ومنه قول الراجز: سميتها إذ ولدت تموت، والقبر صهر ضامن زميت. الزميت الوقور، الوقور الوقور الزميت الوقور والزميت مثال الفسيق أوقر من الزميت من الزميت والزميت مثال الفسيق أوقر من الزميت. وفلان أزمة الناس أي أوقرهم، وما أشد تزمته عن الفراء. وقال قتادة: كانت الجاهلية يقتل أحدهم ابنته ويغزو كلبه، فعاتبهم الله على ذلك وتوعدهم بقوله: وإذا الموءودة سئلت. قال عمر في قوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت فلجأ نفس قيس. زمان ده تاني، نفس قانون الكلاب وتكون الأولاد. قال: جاء قيس بن عاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني وعدت 8 بنات، 8 بنات كن لي في الجاهلية. قال: فأعتق عن كل واحدة منهن رقبة. قال: يا رسول الله، إني صاحب إبل. قال: فأهدي عن كل واحدة منهن بدنة إن شئت. وقوله تعالى: سئلت، سؤال الموءودة سؤال توبيخ لقاتلها، كما يقال للطفل إذا ضرب: لما ضربت وما ذنبك؟ قال الحسن: أراد الله أن يوبخ قائلها لأنها قتلت بغير ذنب. قاتلها نعم، رب قاتلها. أراد الله أن يوبخ قاتلها لأنها قتلت بغير ذنب. وقال ابن أسلم: بأي ذنب ضربت وكانوا يضربونها؟ وذكر بعض أهل العلم في قوله تعالى: سئلت، قال: طلبت، كأنه يريد ما يطلب بدم القتيل. قال: وهو كقوله: وكان عهد الله مسؤولا، أي مطلوبا، فكأنها طلبت منهم. فقيل: أين أولادكم؟ وقرأ الضحاك وأبو الضحى عن جابر بن زيد وأبي صالح وقرأ الضحاك وأبو الضحى عن جابر بن زيد وأبي صالح: وإذا الموءودة سألت، فتتعلق الجارية بها فتقول: بأي ذنب قتلتني؟ فلا يكون له عذر. قال ابن عباس: وكان يقرأ: وإذا الموءودة سألت. وكذلك هو في مصحف أبي. وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المرأة التي تقتل ولدها تأتي يوم القيامة متعلقا ولدها بثدييها ملطخا بدمائه، فيقول: يا رب، هذه أمي وهذه قتلتني. القول الأول عليه الجمهور، وهو مثل قوله تعالى لعيسى: أأنت قلت للناس، على جهة التوبيخ والتبكيت لهم. فكذلك سؤال الموءودة توبيخ لوائدها، وهو أبلغ من سؤالها عن قتلها، لأن هذا مما لا يصح إلا بذنب، فبأي ذنب كان ذلك؟ فإذا ظهر أنه لا ذنب لها كان أعظم في البلية وظهور الحجة على قاتلها. والله أعلم. وقرئ: قتلت بالتشتير، وفي دليل بين على أن أطفال المشركين لا يعذبون، وعلى أن التعذيب لا يستحق إلا بذنب. قوله تعالى: وإذا الصحف نشرت، أي فتحت بعد أن كانت مطوية، والمراد صحف الأعمال التي كتبت الملائكة فيها ما فعل أهلها من خير وشر، تطوى بالموت وتنشر في القيامة، فيقف كل إنسان على صحيفته فيعلم ما فيها، فيقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ورأى مرثد بن وداعة قال: إذا كان يوم القيامة تطايرت الصحف من تحت العرش، فتقع صحيفة المؤمن في يده في جنة عالية، إلى قوله: الأيام الخالية. وتقع صحيفة الكافر في يده في سموم وحميم، إلى قوله: ولا كريم. وروي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة، فقلت: يا رسول الله، فكيف بالنساء؟ قال: شغل الناس يا أم سلمة. قلت: وما شغلهم؟ قال: نشر الصحف فيها مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل. وقد مضى في سورة سبحان قول أبي السوار العدوي: هما نشرتان وطية. أما طيب هما نشرتان وطية، أما ما حييت يا ابن آدم فصحيفتك المنشورة، فأمل فيها ما شئت، فإذا مت طويت، فإذا بعثت حتى إذا بعثت نشرت، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.

الثالث أنه رآه نحو أجياد أو أجياد وهو مشرق مكة. أجياد مذكر ولا مؤنث؟ أجياد يمشي. نعم. وحكى الثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أغنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: إني أحب أن أراك في صورتك التي تكون فيها في السماء. قال: لن تقدر على ذلك. قال: بلى. قال: فإن تشاء وأنا أتخيل لك. قال: بالأبطح. قال: لا يسعني. قال: فبمنى. قال: لا يسعني. قال: فبعرفات. قال: ذلك بالحري أن يسعني. فوعده. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم للوقت، فإذا هو قد أقبل بخشخشة وكلكلة من جبال عرفات، قد ملأ ما بين المشرق والمغرب، ورأسه في السماء ورجلاه في الأرض. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم خر مغشيا عليه، فتحول جبريل في صورته وضمه إلى صدره، وقال: يا محمد لا تخف، فكيف لو رأيت إسرافيل ورأسه من تحت العرش ورجلاه في ثقوب الأرض السابعة، وأن العرش على كاهله، وإنه لا يتضاءل أحيانا من خشية الله حتى يصير مثل الوصع، يعني عصفور، حتى ما يحمل عرش ربك إلا عظمته. وقيل إن محمدا عليه السلام رأى ربه عز وجل بالأفق المبين، وهو معنى قول ابن مسعود. وقد مضى القول في هذا في والنجم مستوفا، فتأمله هناك. وفي المبين قولان: أحدهما أنه صفة الأفق قاله الربيع، الثاني أنه صفة لمن رآه قاله مجاهد. وما هو على الغيب بالظنين، بالظاء قراءة ابن كثير وأبي عمرو الكسائي، أي بمتهم، والظنة التهمة. قال الشاعر: أما وكتاب الله لا عن شناءة وجرت، ولكن الظنين ظنين. اختار أبو عبيد، واختاره أبو عبيد لأنهم لم يبخلوه ولكن كذبوه، ولأن الأكثر من كلام العرب ما هو بكذا، ولا يقولون ما هو على كذا، إنما يقولون ما أنت على هذا بمتهم. وقال وقرأ الباقون بضنين بالضاد، أي ببخيل، من ظننت بالشيء أظن ظن فهو ظنين. فروى ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: لا يظن عليكم ما يعلم يعلم، بل يعلم الخلائق كلام الله وأحكامه. وقال الشاعر: نعم، لا يظن عليكم بما يعلم يعلم، بل يعلم الخلق كلام الله، بل يعلم الخلق كلام الله وأحكامه. وقال الشاعر: أجود بمكنون الحديث، وإنني بسرك عمن سالني لضنين. أجود بمكنون الحديث، وإنني بسرك عمن سالني لضنين. والغيب القرآن وخبر السماء. ثم هذا صفة محمد عليه الصلاة والسلام، وقيل صفة جبريل عليه السلام، وقيل بظنين بضعيف. حكاه الفراء والمبرد، يقال رجل ظنين أي ضعيف، وبئر ظنون إذا كانت قليلة الماء. قال الأعشى: ما جعل الجد الظنون الذي جنب صوب اللجيب الماطر، مثل الفراتي إذا ما طمى يقذف بالبوصي والماهر. والظنون الدين الذي لا يدرى أيقضيه آخذه أم لا. ومنه حديث علي رضي الله عنه في الرجل الذي يكون له الدين الظنون، قال: يزكيه لما مضى إذا قبضه إن كان صادقا. والظنون الرجل السيء الخلق، فهو لفظ مشترك. وما هو يعني القرآن بقول شيطان الرجيم، أي مرجوم من ملعون، كما قالت قريش. قال عطاء: يريد بالشيطان الأبيض الذي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة جبريل، يريد أن يفتنه. فأين تذهبون؟ قال قتادة: إلى أين تعدلون عن هذا القول عن طاعته؟ كذا روى معمر عن قتادة، أي أين تذهبون عن كتابي وطاعتي؟ وقال الزجاج: فأي طريقة تسلكون أبيانا من هذه الطريقة التي بينت لكم؟ فأي طريقة تسلكون أبيان من هذه الطريقة التي بينت لكم؟ ويقال: أين تذهب وإلى أين تذهب؟ وحكى الفراء عن العرب: ذهبت الشام، وخرجت العراق، وانطلقت السوق، أي إليها. قال: سمعناه في هذه الأحرف الثلاثة، وأنشدني بعض بني عقيل: تصيح بنا حنيفة إذ رأتنا، وأي الأرض تذهب بالصياح، يريد إلى أي أرض تذهب، فحذف إلى. وقال الجنيد: معنى الآية مقرون بآية أخرى، مقرون عفوا ومعنى الآية وقال الجنيد: معنى الآية مقرون بآية أخرى، وهي قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. المعنى: أي طريق تسلكون أبين من الطريق الذي بينه الله لكم. وهذا معنى قول الزجاج: إن هو يعني القرآن إلا ذكر للعالمين، أي موعظة وزاجر. وإن بمعنى ما، وقيل: ما محمد إلا ذكر لمن شاء منكم أن يستقيم، أن يتبع الحق ويقيم عليه.

ويجوز أن يرفع بإضمار هو. الباقون بالنصب على أنه في موضع رفع إلا أنه نصب لأنه إلا أنه نصب لأنه مضاف غير متمكن نصب لأنه مضاف غير متمكن كما تقول أجابني يوم يقوم زيد وأنشد المبرد من أي يومي يصدق يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا من عندي يصدقون تفرقون تفرقون نعم يومئذ يتفرقون فأما الذين ماشي وقيل بمعنى إن هذه الأشياء طيب لسه ما وصلناش الباقون بالنصب لعلى أنه في موضع رفع إلا أنه نصب لأنه مضاف غير متمكن كما تقول عجبني يوم يقوم زيد وأنشد المبرد من أي يومي من الموت أفر أيوم لم يقدر أم يوم قدر فاليومان الثانيان مخفوضان بالإضافة يعني الترجمة يعني اليومين الأولين إلا أنهما نصبا في اللفظ نصبا في اللفظ لأنهما أضيف إلى غير محض وهذا اختيار الفراء والزجاج وقال قوم اليوم الثاني منصوب على المحل كأنه قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وقيل بمعنى إن هذه الأشياء تكون يوم أو على معنى يدانون يوم لأن الدين يدل عليه أو بإضمار يذكر والأمر يومئذ لله لا ينازعه فيه أحد كما قال لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم تمت السورة والحمد لله الحمد لله تكتب الحلال والحرام فقط ولا المباح تكتب ما يثاب عليه وما يستحق العقوبة